استفاد منه أيضا جواز النظر إلى الإمام الذي يتعلم منه الإنسان كيفية الصلاة. يعني عبد الله بن بحينة لا بد أن يكون نظر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام حين سجوده. فإن قال قائل لعل عبد الله بن بحينة نظر إليه قبل أن يدخل معه بالصلاة بأن يكون داخل المسجد والرسول صلى الله عليه وسلم ساجد فرآه، ولكن فيقال يبطل هذا أنه قال كان إذا صلى، وهذا يدل على التكرار، ولا يمكن أن يكون عبد الله بن بحينة من حين كل ما جاء وجد الرسول ساجدا. أفهمتم؟ إذن فيؤخذ من هذا الحديث جواز نظر المأموم إلى الإمام الذي يكون إيش؟ يكون قدوة معلما للناس بقوله وفعله. ومن فوائد هذا الحديث أنه كلما اتسع الإنسان في السجود فهو أفضل لاتساع موضعه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا أكف شعرا ولا ثوبا، يعني عند السجود لا تضم ثوبك، خلوا يسجد على طبيعته حتى يشغل مساحة أكبر من الأرض، فيكون هذا الجزء من الأرض شاهدا لك يوم القيامة. ومعلوم أنه كلما كثر الشهود كان أقوى. طيب، فإذا قال قائل هل يلزم من تفريج يديه أن تتجه أصابعه إلى يمين القبلة وشمالها؟ الجواب لا، فليفرج وأصابع يديه إلى القبلة، خلافا لبعض الناس الذي تشاهده إذا سجد فرج ثم جعل أصابع اليمنى عن يسار القبلة وأصابع اليسرى عن يمين القبلة. هذا غلط، لأن السنة أن تكون اليدان على الأرض متجهتين إلى إيش؟ إلى القبلة. ويستثنى من هذا، يعني من كون الإنسان يفرج بين يديه عند السجود، يستثنى من هذا ما إذا تأذى من إلى جانبك، كما لو كنت في الصف وأنت مأموم، لو فرجت هذا التفريج آذيت من حولك، فنقول في هذه الحال كف وفرج بقدر ما لا يكون به أذية، لأن اتقاء الأذية أولى من فعل السنة، لأن الأذية فيها إيذاء وفيها إشغال للمصلي الذي إلى جنبك، وإذا كان من الناس الحمقى فربما يجزك، وربما يتكلم عليك إذا سلم، وربما ينصرف من الصف، بعض الناس عنده حماقة ما يستطيع هذا التصرف. على كل حال نقول يستثنى من هذا ما إذا كان الإنسان إيش؟ في جماعة ويؤذي من حوله بذلك. وعن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فين عليه؟ قال نعم. أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فين عليه؟ هذا الاستفهام استرشاد واستعلان، والنعلان معروفان. قال نعم. وسؤاله عن هذا إما لوقوع شجار بينه وبين أحد من الناس يقول لا يصلي في النعلين، وإما لأنه رأى الناس لا يصلون في نعالهم، أو لسبب من الأسباب، أو لمجرد الحصول على العلم. المهم أنه يستفاد من هذا حرص السلف على العلم حتى في المسائل اليسيرة، ولهذا سأله أن يصلي في النعلين. ومن فوائد هذا الحديث مشروعية الصلاة في النعلين لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولأن الصلاة في النعلين من تمام أخذ الزينة التي أمر الله بها، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فالنعلان لباس الرجلين، فهما إذن من الزينة. ومن فوائد هذا الحديث أن الاقتصار على نعم بمنزلة التصريح في الجملة، بمنزلة التصريح بالجملة، فإذا قيل للرجل أطلقت امرأتك؟ قال نعم، فهو بمنزلة طلقتها. وهنا قال أنس نعم، فهو بمنزلة كان يصلي فين عليه. واضح؟ كما أن لا بمنزلة التصريح بالجملة لنفي ما أثبت، فإذا قيل للرجل أطلقت امرأتك؟ قال نعم، فقال لا يعني لم أطلقها. طيب، فإن قال قائل استفدنا من هذا الحديث جواز الصلاة في النعلين، واستفدنا من الآية أن الصلاة في النعلين من السنة المأمور بها، أفهمتم؟ فهل ورد نص خاص في الأمر بالصلاة في النعلين؟ الجواب نعم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي في نعالنا، وقال خالف اليهود فإن اليهود لا يصلون في نعاله، وكأن اليهود أخذوا ترك الصلاة في النعال من قوله تبارك وتعالى لموسى فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى، قالوا فكل مكان مقدس فإنه ينبغي أن يخلع الإنسان عليه فيه كما أمر الله من موسى بذلك، اخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى. ومعلوم أن اليهود يتبعون في ديانتهم من موسى، فقالوا إذا كان الله شرع لنبينا هذا فإذا لا نصلي في نعالنا لأننا في مكان مقدس وفي عمل مقدس فلا نصلي في النعالين. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عوى وين أنت؟ ها؟ أنت في الصلاة في النعالين؟ وش آخر ما قلنا؟ قلنا أن اليهود لا يصلون في نعالهم، أخذوا ذلك والله أعلم من قوله تعالى لموسى فاخلع عليك إنك بالواد المقدس طوى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بمخالفته وقال صلوا في نعالكم، وصلى في نعليه، فيكون الصلاة في النعلين سنة من وجهين. الوجه الأول أنه فعل الرسول عليه الصلاة والسلام المستفاد من قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والوجه الثاني مخالفة اليهود، مخالفة اليهود. ولكن هل هذه المخالفة واجبة؟ لا، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا لم يصلي عليه فليجعلهما عن يساره أو بين قدميه، وهذا يدل على أن الصلاة فيهما ليست واجبة وهو كذلك. ولأننا لو قلنا أنها واجبة لازم أن نقول إذا ترك الإنسان بطل الصلاة، لأنه ترك سترا واجبا وهذا يقتضي أن تبطل الصلاة ولا قائل بذلك. وعلى هذا فالصلاة في النعلين سنة. طيب، وهل يعمل بها إذا خيف أن يترتب على ذلك أذية للمسجد أو أهله؟ الجواب لا، لأن ما دمنا قررنا أنها سنة بمقتضى الحديث الصحيح، إذا قررنا أنها سنة فإنه إذا ترتب على ذلك أذية للمسجد أو لأهل المسجد صار تركها هو السنة، لا لذاته ولكن لما ترتب على إيش عليه من كف الأذى، وكف الأذى أمر مطلوب. الآن لو قلنا للناس صلوا في نعاله، والمساجد كما ترون مفروشة في الفرش، الفرش تتلوث بأدنى ملوث، والناس أيضا ليسوا على حد المسؤولية مع الأسف، المسلمون الذين هم المسلمون ليسوا على حد المسؤولية، يعني ليس كلهم على حد المسؤولية مع الأسف الشديد. تجد الواحد من العامة يدخل المسجد ونعله ملوث بكل أذى، ولا ينظر إلى نعليه، مع أنه مأمور إذا أراد أن يدخل المسجد بنعليه أن ينظر فيهما، لكن من يفعل هذا؟ فإذا دخل ونعله ملوثة لازم من هذا أن يلوث إيش؟ المسجد الفرش. ولذلك نرى علماء الآن الذين هم حريصون على تطبيق السنة نرى أنهم لا يصلون في نعالهم، لأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح. ولقد صليت في نعلي إماما في هذا المسجد مدة طويلة من الزمن، ورأيت العوام يدخلون المسجد في نعاله ثم إذا وصل إلى الصف خلى نعليه وصلى بلا نعال، يعني إذا جاء المقصود من لبس النعلين خلع. فرأيت أن لا فائدة من ذلك، بل رأيت أن بعض الناس لما كان في الزمن السابق كانت الحمير تمشي في الأسواق وتروث، ووجدوا في المسجد قبل أن يفرش، كان في الأول يفرش بالرمل، وجدوا في المسجد آثار أرواث الحمير لأن العام يدخل بدون أن ينظر، فرأيت أن الكف عن ذلك أولى فتركت. ولما جاءت الفرش أكدت لي هذا الترك فتركت، وإلا فهو سنة لا شك فيه لفعل الرسول ولأمره بمخالفة اليهود ولعموم قوله خذوا زينتكم عند كل مسجد. المهم أن العامة يعني لا يتقيدون بالسنة، وكما قلت لكم أنهم يدخلون المسجد بنعالهم فإذا وصل إلى الصف خلن عليه وصلى بدونها، أين اتباع السنة؟ طيب إذا قال قائل وهل يصلي الإنسان في خفيه؟ نعم قلنا نعم، ومن باب أولى، لأن خلع الخفين أشق من خلع النعلين، وإذا كانت الصلاة مشروعة بالنعلين مع خفة خلعهما ففي الخفين من باب أولى. نعم نعم، والظاهر أنه ينبغي أن يصلي في نعليه أحيانا. عبد الله بن مالك بن بحينة نسب إلى أبيه وجده. نعم إلى أبيه وأمه. طيب ما الفرق بين من نسب إلى أبيه وجده أو إلى أبيه وأمه؟ نعم إذا نسب إلى أبيه وأمه تكتب الهمزة. طيب وعكس ذلك إذا نسب إلى أبيه وجده. طيب قوله إذا صلى فرج بين يديه، في أي مكان يكون هذا التفريج؟ في حال السجود. طيب هو قال حتى يبدو بياض الإبطين، هل للإبطين بياض؟ كيف ذلك؟ فتكون بيضاء بالنسبة لبقية البدن. طيب يلا عبد الله بن عوض. نعم هذا الدليل. طيب لو كانت النعلان نجستين ينظفهما، بماذا ينظفهما؟ يحكهما في الأرض ويصلي فيهما. طيب ذكرنا بالأمس التفصيل في مسألة الصلاة في النعلين وأسهبنا فيه ولا حاجة إلى الإعادة، فنبدأ الآن بدرس جديد. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يصلي وهو حامل، كان يصلي فعل كان في الماضي، وهي تدل على الاستمرار غالبا وليس دائما، إذ قد يراد بها مجرد الاتصاف، أي مجرد اتصاف مرفوعها بخبرها، وقد يراد بها الغالب، وقد يراد بها النادر. فالأقسام الآن ثلاثة، هي بل أربعة، تقتضي الدوام غالبا، وقد تقتضيه كثيرا، وقد تقتضيه نادرا، وقد لا تقتضي شيئا من ذلك، وإنما تقتضي اتصاف مرفوعها بخبرها. فقوله تبارك وتعالى وكان الله غفورا رحيما، هذه تقتضي اتصاف مرفوعها بخبرها، وليس المعنى أنه كان ثم لم يكن، لو أخذنا بظاهرها لكن كان الله غفورا يعني والآن ليس كذلك، فهنا هي مسلوبة الزمان. وهذا الحديث الذي معنا كان يصلي وهو حامل من باب الغالب أو النادر؟ من باب النادر، من باب النادر، لأنه قد لا يكون فعلها إلا مرة واحدة. وكان يقرأ في صلاة الجمعة بسبح والغاشية هو بالجمعة والمنافقين، هذا نقول من باب الغالب، يعني غالبا بهذا وغالبا بهذا فيكون متساويين. وقوله وهو حامل، الجملة في موضع نصب على الحال من فاعل يصلي، يعني كان يصلي والحال أنه حامل أمامة بنت زينب، وأمامة بنت زينب هي أمامة بنت أبي العاص بن الربيع بن عبد الشمس، لكن نسبت إلى أمها لبيان صلتها برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولهذا قال بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزينب إحدى بنات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والأخرى رقية، والثانية الثالثة أم كلثوم، والرابعة فاطمة. أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن الربيع بن عبد الشمس وهو أبوها، فإذا سجد وضعها، إذا سجد في الأرض وضع البنت، وإذا قام حملها. مناسبة هذا الباب لكتاب الصلاة واضحة، لأن فيه عملا في الصلاة، فلننظر. كان يصلي وهو حامل أمامة، يستفاد من هذا، لا قبل أن نبدأ الفوائد، لماذا حملها؟ قيل إنه كان ذلك حين ماتت أمها رضي الله عنها، وأنها جعلت تبكي فخرج بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد وصار حاملا لها ليسكتها ويهدئها. فيستفاد من هذا الحديث فوائد، منها جواز حمل الصبي في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل هذه البنت ولم يفعله عليه الصلاة والسلام إلا لتتأسى به الأمة. ومنها أن الأصل الطهارة وإن كان يغلب على الظن النجاسة، لأن الغالب على الصبيان إيش؟ النجاسة، لكن ما دمنا لم نتيقن فالأصل الطهارة. وعلى هذا فلا حرج على الإنسان أن يحمل ما يغلب على ظنه أنه نجس إذا لم يتيقن. ومنها جواز حمل النجاسة في معدنها، لأن الطفلة لا بد أن يكون في بطنها عذرة وفي مثانتها بول، لكنه في مستقره، فهل نقول إن هذا مما يعفى عنه للمشقة، أو نقول إنه في معدنه ليس بنجس، أو نقول إنه يجوز أن يحمل الإنسان في صلاته شيئا فيه نجاسة إذا لم يباشر النجاسة؟ نعم، إذا قلنا بالأخير لزم منه أن يجوز للإنسان أن يحمل قارورة فيها بول في صلاته، وهذا لا أحد يقول به في منعه، فلا يجوز للإنسان أن يحمل قارورة فيها نجاسة وهو يصلي. وعلى هذا فإذا طلب من الإنسان أن يأتي بعينة من بوله أو عذرته وجعلها في قارورة وصلى بها فهو حرام عليه، لأنه الآن حامل نجاسة. أو نقول يعفى عنه المشقة، وهذا بعيد أن نقول إنه يعفى عنه المشقة، لأن هذا كثير الذي في بطن الإنسان من العذرة والبول. أو نقول إن الشيء في معدنه ليس بنجس بل هو طاهر ولا يكون نجسا إلا إذا برد، وهذا هو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية، أن الشيء في معدنه ليس بنجس. قال: ولذلك قلنا إن أصل الإنسان ليس بنجس، مع أن أصله دم، فإنه يكون 40 يوما نطفة ثم 40 يوما علقة، والعلقة هي الدودة من الدم، ومع ذلك لا يمكن أن نقول إن أصل الإنسان نجس، لأن هذا في معدنه، فالنجاسة في معدنها لا ليست بنجسة، وهذا هو القول الذي تطمئن إليه النفس. ومن فوائد هذا الحديث شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على الصبيان ورحمته إياهم، وهذا ليس بغريب عليه عليه الصلاة والسلام، والشفقة على الصبيان ورحمتهم تعطي القلب لينا ورحمة. وجربوا إن شئتم، كلما كان إنسان أشفق على الصبيان وأرحم بهم أنزل الله تعالى في قلبه الرحمة واللين والعطف، وهذا مستاق قول النبي صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. والصبي يحتاج إلى رحمة لأنه ضعيف صغير لا يملك لنفسه شيئا، فإذا رحمه الإنسان فإن الله تعالى يفضي عليه من رحمته. وهذا هو هدي الرسول عليه الصلاة والسلام في الشفقة على الصبيان ورحمته، كان يؤتى بالصبي فيضعه في حجره فيبول عليه، وكان يمر على الصبيان يلعبون بالسوق فيسلم عليهم عليه الصلاة والسلام. ولذلك ينبغي لنا أن نكون رحماء بالأطفال الصغار، وهذا على العكس من فعل بعض الناس، إذا رأى صبيه دخل عليه في المجلس وعنده أناس انتهره، يلا روح له روح انقلع فارغ، هذا غلط، بل دعه حرا حتى لو لعب، لو قام يلعب مثلا بين الناس بين الرجال لا يهم، إلا إذا أداه، وإلا فدعه على طبيعته، لأنه كلما ترك الصبي على طبيعته ازداد نموه ولم يكن في قلبه تعقيد. إذا نأخذ من هذا الرحمة بإيش؟ بإيش؟ بالصبيان. وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخلقه. ومن فوائد هذا الحديث جواز الحركة اليسيرة للحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل هذا البنت إذا قام، وإذا سجد وضعها، وهذا دليل على جواز الحركة اليسيرة في الصلاة للحاجة. وفتح النبي صلى الله عليه وسلم الباب لعائشة حين استأذنت، وهذه حركة. واعلم أن الحركة في الصلاة تنقسم إلى خمسة أقسام، إلى واجبة ومستحبة ومباحة ومكروهة ومحرمة، يعني تجري فيها الأحكام الخمسة. فالواجبة ما تتوقف عليه صحة الصلاة، هذه واجبة ولها أمثلة. منها إذا ذكر الإنسان أن في نعليه نجاسة فهنا يجب عليه خلعهما، وهذه حركة. إذا ذكر أن في سراويله نجاسة يجب عليه خلعهما خلعها، وهذه حركة. إذا علم أنه متجه إلى غير القبلة فيجب عليه أن يتجه إلى القبلة، وهذه حركة. إذا كان يصلي وحده خلف الصف لتمام الصف ثم انفتل رجل من أمامه فعليه أن يتقدم ليدخل في الصف، وهذه حركة. والضابط للحركة الواجبة إيش هو؟ كل ما تتوقف عليه صحة الصلاة فهو واجب. أما الحركة المستحبة فكل ما يتوقف عليه كمال الصلاة، كل ما يتوقف عليه كمال الصلاة فهو مستحب. من ذلك مثلا تسوية الصف، إذا رأيت الذي إلى جنبك تقدم أو تأخر وتحركت لتسوية الصف فهذه حركة مطلوبة، حركة مطلوبة. فإن قال قائل هذه الحركة لكمال صلاة غيري فهي خارجة عن صلاتي، نقول ليست لكمال صلاة غيرك، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة لك ولغيرك، فأنت في الواقع لم تتحرك لتكميل عبادة غيرك ولكن لتكميل عبادة نفسك. طيب، ومن ذلك فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعبد الله بن عباس حين قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الليل، فقام ابن عباس عن يساره فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسه من ورائه وجعله عن يمينه، فهذه حركة. لكن هل هي حركة مستحبة لأن فيها كمال الصلاة، أو حركة واجبة لأنها تتوقف على صحتها الصلاة، تتوقف صحة الصلاة عليها؟ فيها خلاف. فمن قال إن الصلاة عن يسار الإمام لا تصح مع خلو يمينه قال الحركة هنا واجبة، ومن قال إن وقوف المأموم عن يسار الإمام خلاف السنة وأن الأفضل أن يكون عن يمينه قال هذه الحركة مستحبة. طيب، القسم الثالث المباحة، وهي اليسيرة للحاجة أو الكثيرة للضرورة. اليسيرة للحاجة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ابنة بنته أمامة بنت زينب، وكما لو أصاب الإنسان حكة فحك بدنه، فهذه يسيرة لحاجة، بل ربما نقول هذه مستحبة. انتبه، الحركة من أجل حكة أصابت الإنسان نقول مباحة، بل ربما نقول مستحبة. فإن كانت الحكة ملتهبة جدا تشغله عن حضور قلبه بالصلاة وعن كمال الصلاة فالحك هنا إيش؟ مستحب. وإن كانت يسيرة لكن فيها شيء من نوع الإشغال فهذه مباحة. طيب، المكروهة وهي القسم الرابع، اليسيرة لغير حاجة مكروهة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الإنسان مختصرا، ورأى عمر رضي الله عنه رجلا يعبث بلحيته فقال لو سكن قلب هذا لسكنت جوارحه. فاليسيرة لغير حاجة مكروهة، ولها أمثلة كثيرة، منها تشاغل الإنسان في إصلاح عمامته أو مشلحه أو ما أشبه ذلك بدون حاجة، ومنها تشاغل الإنسان بالساعة ينظر إليها، أو بالقلم ينظر إليه، أو يتذكر وهو يصلي حاجة فيخرج القلم ويكتب لئلا ينساه مرة أخرى. كل هذه نقول إنها إيش؟ مكروهة، لأنها يسيرة بلا حاجة. القسم الخامس المحرمة التي تبطل الصلاة، وهي الكثيرة المتوالية لغير ضرورة، كثيرة المتوالية لغير ضرورة. والكثيرة المتوالية تتبع العرف، ما قال الناس إنه كثير فهو كثير، والمتوالي المتتابع. وعلى هذا فلو عمل الإنسان في أول ركعة بحركة يسيرة، وفي الركعة الثانية بحركة يسيرة، وفي الثالثة بحركة يسيرة، وفي الرابعة بحركة يسيرة، لو جمعنا أربعة المواضع لكانت كثيرة، فهل نقول إنها من القسم المحرم أو المكروه؟ من القسم المكروه، لأنه غير متوالي. لكن لو كانت متوالية لغير ضرورة فإنها محرمة وتبطل الصلاة. أما إذا كانت لضرورة، كما لو هاجم الإنسان وهو يصلي أسد فجعل يدافع بحركات كثيرة، ولكنه يدري ما يقول في صلاته ويشعر بما يقول، فهنا الحركة وإن كثرت جائزة ولا تبطل الصلاة. ومثل ذلك لو هرب من حريق وهو يصلي، أو من ماء يغرقه، أو من عدو يطلبه، فإنه يتحرك بلا شك، لكنها حركة إيش؟ ضرورية لدفع الضرر، فهذه حركة مباحة ولا تبطل الصلاة. طيب لو التفت عن القبلة يمينا وشمالا لا يضر، لأن استقبال القبلة شرط مع القدرة، وهذا الذي لا يستطيع أن يقف خوفا من عدو أو خوفا من نار أو خوفا من ماء يغرقه، هذا لا يستطيع، فيسقط عنه الاستقبال في هذا الحال. نحن ذكرنا مصارعة الأسد. مصارعة الأسد، هل يمكن أن يصلي مع مصارعة الأسد؟ نعم، أمثالنا لا يمكن أن يصلي مع مصارعة الأسد، لكن أمثال الشجعان يمكن. يذكر أن رجلا يقال له جحدر بن مالك حبسه الحجاج مدة، ثم إنه أقسم أن لا يخرجه إلا بحضرة الأسد، وكان الرجل شجاعا، فقال له أنخرجك من الحبس بحضرة الأسد؟ قال نعم، يعني كان يقول أنت إن أنجيت نفسك نجيت. قال نعم، فأجاع أسدا أياما معدودة، أجاعه الحجاج، أجاع الأسد أياما معدودة، ثم جاء بالرجل وغل إحدى يديه وأعطاه باليد الأخرى خنجرا، ثم رمى به إلى الأسد، فأقبل الأسد زمجر لأنه جائع، وأتى الله له برجل عنده، فقفز عليه على الرجل، وكان الرجل بيده الخنجر، وفي قفزته ضربه هكذا بالخنجر وهو بيد واحد، فسقط الأسد، فقال له نجوت. فلا تتعجب إذا قلنا إن الإنسان في صلاته يمكن أن يصارع الأسد، لأن الناس يختلفون. من الناس من إذا رأى الأسد وبيده سيف، نعم، سقط السيف وهرب، ومنهم من يصارع. طيب، على كل حال قلنا الكثيرة المتوالية لغير ضرورة محرمة ولا غير محرمة؟ محرمة وتبطل الصلاة. فصارت الآن الحركات بالصلاة تنقسم إلى خمسة أقسام، وهي أي الحركة بالصلاة من الأشياء التي تجري فيها الأحكام الخمسة. طيب، من فوائد الحديث جواز نسبة الإنسان إلى أمه لغرض صحيح، وجه ذلك أن أبا قتادة نسب أمامة إلى أمه لغرض صحيح. ما هو الغرض؟ ذكرته لكم قبل قليل، أن يتبين بذلك صلتها بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائد هذا الحديث جواز تشاغل الإنسان وهو إمام بما يحل له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وهو إمام. فهل نقول إن من السنة أن يفعل الإنسان هذا، أو نقول في هذا تفصيل؟ نقول في هذا تفصيل، إذا احتاج الإنسان أن يفعل مثل هذا الفعل فليفعل إحياء للسنة، وليعلم الناس يسر الشريعة الإسلامية وسهولتها. وإلا فمن يصدق أن رجلا إماما يصلي بالناس يحمل البنت الطفلة وهو يصلي؟ من يصدق بهذا؟ لكن سبب هذا أن كثيرا من الناس متعمق متنطع لا يعرف سهولة الإسلام ويسر الإسلام، فإذا أحيا الإنسان مثل هذه السنة كان له خير. وفي مرة من المرات كان الرسول صلى الله عليه وسلم ساجدا وهو يصلي بالناس، فجاء الحسن أو الحسين الشك مني وركب على ظهري وهو ساجد يريد أن يجعله راحلة له كعادة الصبيان، فأطال النبي صلى الله عليه وسلم السجود. فلما رأى الصحابة استنكروا هذا أخبرهم فقال: إن ابني ارتحلني وإني أحببت أن يقضي نهمته مني عليه الصلاة والسلام. شوف كيف مراقبة الصبيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أشرف الخلق وأعلاهم منزلا. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا تشغل بشيء يحتاج إلى حركة فليفعل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد وضعها وإذا قام حملها. ومن فوائده أن السجود لا يشغل عنه شيء، يعني لو قال قائل: هذه الطفلة أنا أريد أن تبقى محمولة على يدي ولا أسجد، قومي إيماء، قلنا هذا حرام، لا بد من السجود. والله أعلم. إيش كيف تقولون بحضرة الصلاة حتى يرون أن حضرة الصلاة مرات الصلاة بطل الصلاة؟ هنا سيقفل إنسان مع عرفة مثل الإسلام أن يتفهلوا كلام مثل العرب. هذا يقول إن بعض الناس يغالي ويشدد في الحركة حتى إنه إذا تحرك الإنسان ثلاث حركات من غير أفعال الصلاة متوالية بطل الصلاة. هذا القول ضعيف لا شك فيه ولا يعمل به، وينبغي للإنسان أن يبين للناس أنه ضعيف وأن الحركة ليست إلى هذا الحد في التشديد. هذا يسأل وقل بعض الناس يصاب بمرض فيستخرج بوله عن طريق الكيس يجتمع فيه البول، هذا ليس من باب أن النجاسة في معدنه، لأن النجاسة خرجت من البطن، لكن من باب حمل النجاسة للضرورة. لا، ما يستطيع، يضر، لأن هذا متصل بالمثانة وهي دائما يتسرب إليها البول. نعم نعم، يتوضأ لكل صلاة. نعم، هذا كالذي بيسلس البول يتوضأ لكل صلاة. نعم، فجري. قال الله تعالى: ادعوهم لآبائهم، فهو هذا خلاف السنة، لكن أحيانا ينسب إلى أمه ولا يعرف إلا بها، هذه من الحاجة، كألقى بالسوء إذا كان الإنسان لا يعرف إلا بها كالأعرج والأعمش والأحول وما أشبه ذلك. نعم، أن تعرف حجرة النبي عليه الصلاة والسلام صغيرة، نعم، لم تسع إلا ثلاث قبور، فيكون الباب مثل الآن هذا عني قريب، أما مثلا يكون الباب مثل باب المسجد هناك هذا كثير. نعم، الحركة الكثيرة الضرورة لأن صار الآن لا أن الأولى أن يقطع الصلاة، يعني لو أن الإنسان يصلي فسقط إلى جنبه رجل مغشيا عليه، فهنا لا بد من قطع الصلاة، لا يمكن أن يعالجه ويحمله ويذهب به إلى المستشفى إلا وهو قطع الصلاة. نعم، هنا في إيش؟ قيام. يعني يستلزم أن يمحني أو يقعد أو كذا؟ لا، هذا يكون خلف الركن، كيف؟ ما يصدق مع العجز. وشلون ما يصدق مع العجز؟ ما يجوز هذا. مع الضرورة. نعم. الضرورة مهما كان حتى لو تغيرت هيئة الصلاة ما تضر. لكن بقي أن يقال إذا كانت الحركة تنافي الصلاة يعني منافاة تامة، مثل أن يضحك في الصلاة، الضحك ينافي الخشوع منافاة تامة، فهل نقول إن هذه الحركة ولو يسيرة تبطل الصلاة؟ الجواب نعم، لأنها تنافي الصلاة تماما. ومن ذلك الذي ينافي الصلاة تماما أن يكون معه بسكوت، نعم، فجعل يأكل لكنه يقرض على شوي شوي، تبطل الصلاة أو لا؟ تبطل، لأن الأكل ينافيها تماما. وكذلك الشرب ينافي الصلاة تماما، إلا أنهم رخصوا في الشرب اليسير في صلاة النافلة. نعم، سنعطيك فائدة. الأصل تساوي الرجال والنساء في جميع الأحكام إلا بدليل، فعلى هذا نقول المرأة تجافي كما يجافي الرجل، وتفترش في الصلاة كما يفترش الرجل، وكفنها في الموت ككفن الرجل ثلاثة أثواب، إلا بدليل، بدليل صحيح، وإلا في الأصل تساويهما. نعم، الحاجة من باب الكماليات، والضرورة هي التي يتضرر الإنسان بعدمها. عرفت؟ طيب، انتهى الوقت. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لماذا أضيفت أمامة إلى أمها دون أبيها في هذا الحديث؟ نعم، لبيان وجسرتها بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، صلتها أنها صلتها معي فهو جدها. طيب، بارك الله فيك. ما الذي يستفاد من حمل النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الجارية من حيث الخلق؟ نعم، هنا وتواضع حسن خلقه، يعني أشياء كثيرة من صفات الحميدة تفهم من هذا الحمد. طيب، أهل قبى يصلون الفجر إلى بيت المقدس والكعبة خلفهم، لما أخبرهم المخبر اتجهوا استداروا إلى الكعبة، وهذه حركة، أليس كذلك؟ نقول هي حركة واجبة، فالحركة الواجبة هي التي يتوقف عليها صحة الصلاة، سواء كان ذلك بفعل مأمور أو بترك محظور، فخلع النعلين من باب ترك المحظور، واتجاه القبى من باب فعل المأمور. طيب، ومتى تكون محرمة؟ نعم، إذن إذا لزم منها بطلان الصلاة، إذا لزم منها بطلان الصلاة صار حراما، كالحركة الكثيرة المتوالية لغير ضرورة. طيب، متى تكون مباحة؟ يلا علو، إذا كان قليلة لحاجة أو كثيرة، هذه داخلة باليسيرة، أو كثيرة متوالية للضرورة. طيب، ومتى تكون مكروهة؟ متى تكون مكروهة أو ما حضرت أمس؟ إذا كانت يسيرة لغير حاجة فهي مكروهة. طيب، أرأيت لو أن الإنسان ذكر حاجة نسيها وهو يصلي فأخرج القلم وكتبها، ماذا تقول؟ لا، هو الحاجة عنده موعد، مثلا عنده موعد مع الطبيب، مثلا موعد مع ضيوف يأتونه، مكروهة؟ ماذا تقولون؟ هي يسيرة، وهل هي لحاجة؟ لحاجة، إذن ما هي مكروهة. طيب، هو الآن الإنسان بشر، أحيانا ينسى الشيء، فهمت؟ ولكن إذا شرع في الصلاة أتاه الشيطان وقال أذكر كذا أذكر كذا أذكر كذا، فهو خاب أن ينسى بعد، وكتبها إما بيده براحته وإلا معه ورقة وكتبها. أنا أرى أنه ما فيها بأس، حتى مثل لو ذكر رقم التلفون وهو بالأول ناسيه وهو محتاج إلى المكالمة، ما فيها مانع يا أخواني، ما نشد أنفسنا. وأيضا قلنا الضابط كل حركة يسيرة لحاجة فهي مباحة. نعم، لا، الكلام مبطل للصلاة قليله وكثيره، لو كانت الحركة تبطل الصلاة قليله وكثيرها قلنا ما يجوز، لكن أخذنا قاعدة أن اليسير للحاجة لا بأس به. نعم، لو فرضنا أن الرجل قدوة وإذا رآه الناس تهاون، حينئذ نمنع لهذا السبب، لأن لا يقتدى به في أمر هو في يعني ليس في ضرورة إليه، وأما إذا كان عادي فلا بأس. لكن في ناس الآن ما عندهم حاجة، يذكر مثلا بيطلع المباراة ويكسب، اليوم المباراة فريق الهلال مع النجم ومدرش بعد، نعم هذا هو الغلط. طيب ما هي الحركة المستحبة؟ نعم يتوقف عليها كمال الصلاة، مثاله كتسوية الصفوف. أحسن، أخذنا الخمسة الأقسام. طيب ثم نأخذ درس اليوم. قال المؤلف رحمه الله فيما نقله عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود. الاعتدال ضد الميل، والمراد به الاستقامة، أن يكون الإنسان مستقيما في سجوده. وبين الرسول عليه الصلاة والسلام ما يضاد الاعتدال فقال ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب، يبسطها يعني يضعها على الأرض هكذا، نهى الرسول عنه لأن هذا ليس اعتدالا في السجود. الاعتدال أن يكون غير مائل، بمعنى أن يرفع ذراعيه عن الأرض وأن يرفع ظهره عن حتى يكون له ميزة. ولهذا جاء في بعض السنن أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا سجد اعلولا في ظهره، يعني رفع. والفقهاء قالوا يسن أن يرفع بطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه، هذا الاعتدال. وقوله انبساط الكلب، هل هو قيد له مفهوم أو قيد يراد به التقبيح والتنفير؟ الجواب الثاني، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام شبه الذي يضع ذراعيه على الأرض في السجود شبهه بالكلب، وهذا يدل على التنفير منه. فيستفاد من هذا الحديث أن السنة اعتدال الإنسان في سجوده بحيث يرفع فخذيه عن ساقيه وبطنه عن فخذيه وينصب ذراعيه. من فضلك اقلب الشريط